على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذه الفقرات تحدث الإمام الطحاوي رحمه الله عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل والأنبياء منه ما يكون عاما، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء ورسالة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنه ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه فرع عن الحديث في هذا الركن العظيم الإيمان بالرسل. وسبق أن ذكرنا مرارا أن المباحث في هذا الكتاب ليست مرتبة كلها، من ذلك حديثه أيضا عن هذا الركن ليس مرتبا، وإنما هو مفرق في عدد من المواضع منها هذا الموضع. قال فيه: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. الواو هنا عطف على قوله السابق: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. فلذلك يجب كسر إن، لأن مقول القول دائما إذا كانت إن في مقول القول تكون مكسورة. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، هنا ذكر أوصافا كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها مأخوذة من النصوص، مختصرة من النصوص. وأول وصف هو أنه عبده، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبده، هذا كما في الشهادة: وأن محمدا عبد الله ورسوله. كونه عبدا لله هذا قدم حتى على الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مظنة الإفراط بالنسبة لأمته، بما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فغالبا هو مظنة الإفراط من قبل أمته، لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس يزعم أن الإفراط في محبته وفي مدحه وإعطائه كل مكانة يتخيلها، قد يظن أن هذا هو الأدب معه، وبذلك يكون قد خالف أصول الإسلام. أحيانا هذا يخرجه إلى الشرك، فلذلك أول وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، ليس له من أوصاف الربوبية والألوهية الشيء، هو عبد من عباد الله أكرمه الله عز وجل بالرسالة، لذلك قال عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء كلها ألفاظ متقاربة. الاصطفاء هو الاختيار، والاجتباء هو الاختصاص، والألفاظ الثلاثة كلها متقاربة. يشير فيها الإمام الطحاوي إلى مسألتين. المسألة الأولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، والمسألة الثانية أن النبوة التي أعطيها هذه اصطفاء واجتباء من الله عز وجل، لم ينلها بكسبه كما ذهب إليه المتفلسفة ومن نحى نحوهم من المتصوفة الغلاة الذين يرون أن النبوة كسب يناله العبد بأنواع من الرياضات التي يفعلها ويتعاهد نفسه بها، وبذلك يقولون ينال النبوة، لأنها ليست مسألة اصطفاء بل هي مسألة كسبية عندهم. النبوة كسبية ينالها العبد ببعض أنواع الرياضات، وهذا كفر يخرج من الملة. والنبوة والرسالة اصطفاء. يقول وإن محمدا عبده، لم يقل وإن سيدنا محمدا عبده المصطفى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين كما ذكره المؤلف، وهذا الذي ذكره ذكره مجردا من وصف السيادة في هذا المقام هو الذي يجب أن نسلكه، وهكذا ورد في الآثار والأحاديث، وهذا هو الأدب واتباع الآثار والأحاديث في مثل هذه الأمور، هو السنة وهو الأدب. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا ذكر بعد ذكره أنه عبد لله عز وجل ذكر أنه نبي، وذكر أيضا أنه رسول. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، والصحيح أيضا في أن هناك فرقا بين النبوة والرسالة. النبي، هذه الكلمة التي وردت في القرآن فيها قراءتان سبعيتان، قراءة بالنبي بالياء، وهذه قراءة عاصم التي نقرأها نحن، وهناك قراءة أخرى النبي النبي بالهمزة، وأشهر من يقول بها نافع. والنبي بالياء مأخوذ من النبوة، والنبوة هو المرتفع من المكان، و والنبي بالهمزة من النبوءة. مع أن هناك فرق لغة، إلا أن شرعا النبي والنبي ليس بينهما فرق شرعا، وكلا المعنيين حاصلان في الأنبياء. فبما أن الأنبياء ينبؤون ويوحى إليهم وهم مصطفون، بذلك هم مرتفعون قدرا على غيرهم. فكلا المعنيين حاصلان في الأنبياء والرسل، سواء كان مأخوذا من النبوة إذا كان النبي بالياء، أو من النبوءة نبأ ينبئ نبوءة من الإنباء، فهم منبؤون موحى إليهم، وهم أيضا رفيعو المنزلة والقدر بهذا الوحي. ورسوله المرتضى، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ هذه المسألة يذكرها المؤلفون في العقائد عموما. في ذلك ثلاثة أقوال: الفرق بين النبي والرسول فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: ليس بينهما فرق. القول الثاني: بينهما فرق، ولكن الأنبياء أرفع من الرسل، وهذا مذهب الصوفية. هذا مذهب الصوفية، يرون أن الولاية أرفع المقامات، يليه الرسالة، وثم يليه النبوة، ثم الرسالة. فعندهم عكس ما هو الصحيح. القول الثالث هو قول الجمهور، أن بينهما فرقا، وأن الرسول أعلى منزلته، أعلى من النبوة، من النبي. على القول بأن بينهما فرقا، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ أشهر الأقوال في ذلك ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرح هذه العقيدة، أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه، ولكنه لا يؤمر بتبليغه لا غيره. النبي يوحى إليه كما أن الرسول يوحى إليه، ولكن النبي لا يؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. طبعا هذا القول بهذا الإيجاز وبهذا الإجمال فيه يعني لا يخلو من اعتراضات، لأن النبي إذا كان يوحى إليه ثم لا يؤمر بالتبليغ، فلماذا أوحي إليه؟ يقول هنا: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول. أوحي إليه وأمر بتبليغه إلى غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. كما قلت، هذا الإيجاز وهذا الإجمال يعني قد لا يسلم هذا الفرق، لأن النبي ما دام أنه أوحي إليه، فلماذا أوحي إليه؟ هل لنفسه فقط؟ هذه حالة. الحالة الثانية أنه لنفسه ولغيره. هذا الكلام فسره بعض المشايخ، كما في الإيمان بالرسل للشيخ صلاح الدين مقبول، يقول: إن أمره أن يبلغ غيره أي من المخالفين. هذا القيد، بهذا القيد يصح هذا. وإن لم يأمره أن يبلغ غيره أي بل يقوم بالدعوة بفي من عنده من المؤمنين، بهذا القيد يصح هذا التفريق. خلاصة أن النبي من أوحي إليه وأمر بالتبليغ في من عنده من المؤمنين، لأن الأنبياء يعني هم يوحى إليهم بشريعة من قبلهم. أما من أمر بالتبليغ لغيره من المخالفين فهذا رسول. هذا أشهر الأقوال. أفاض الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في ذكر الفروق بين النبي والرسول وخلاصة ما ذكره أنه ليس بينهما فرق في الإيحاء، كلاهما يوحى إليه، ليس بينهما أيضا فرق في الإرسال، كلاهما مرسلان. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن كلاهما مرسلان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، كلاهما مرسلان. مع ذلك خص الرسول بهذا الاسم مما يدل على أن له خصوصية في الإرسال. ليس بينهما فرق في الإيحاء، وليس بينهما فرق في وقوع الإرسال، وليس بينهما فرق أيضا بالكتاب، لأن كثيرا من الناس يقولون أيضا أن من الفروق بينهما أن الرسول يرسل بكتاب مستقل، والنبي لا يرسل بكتاب مستقل بل يرسل بكتب من سبقه. شيخ الإسلام يقول هذا أيضا ليس فرقا، لأن بعض الرسل أرسلوا بكتب من قبلهم كموسى عليه، كيوسف عليه السلام، ومن أنبياء بني إسرائيل أرسل بكتب من قبله. الرسول قد يعطى كتابا جديدا وقد يرسل بكتب من قبله. الفرق بينهما يتمحور في المرسلين. الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، وإذا أرسل إلى قوم مخالفين يصدقه بعضهم ويكذبه بعضهم. أما النبي فلا يرسل إلا في من جاءهم نبي قبله أو رسول قبله، كأنبياء بني إسرائيل كثرهم، عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، كلهم كانوا يأتون بكتاب موسى، أنبياء بني إسرائيل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم ما يأتون بجديد، هم مثل بني إسرائيل، مثل علماء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، لا يأتون بجديد، وإنما دورهم هو تجديد الدين الذي جاء به الرسول. هذه من الفروق بين القول في الفرق بين النبي والرسول. إذن إيتاء الكتاب ليس له مدخل في وصف النبوة أو الرسالة. هنا نذكر أيضا مسألة، وهي بما تثبت النبوة والرسالة، أو ما هي الأدلة التي بها يعرف النبي والرسول يرحمك الله، وما هي قرائن صدقهم، أدلة صدقهم. هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، ولكن الأقوال المعروفة ثلاثة. القول الأول قول ليس للمسلمين، قول المتفلسفة، ولو أخذ به بعض من ينتسب إلى الإسلام، هذا القول ليس للمسلمين، أن النبوة كسبية. ويذكرون أن الفرق بين الأنبياء، الفرق بين الأنبياء والرسل، أن الأنبياء والرسل يتميزون بثلاثة أمور. بكم أمر؟ بثلاثة أمور. أمر يتعلق بالسمع، وأمر يتعلق بالبصر، وأمر يتعلق بالقلب. أمر يتعلق بالسمع، من قوة هذه الأداة عندهم يسمعون أصوات لا يمكن أن يسمعها الرجل العادي، فلذلك قد يتوهم أن هناك من يقول له كذا وكذا فيستوربه بهذه القوة. وأيضا قوة في البصر، قد يرى أشياء لا يراها الرجل العادي. وقوة ترجع إلى القلب، يعني يتخيل أمورا لا يستوربها، لا يستطيعها الرجل العادي. وكل هذه الأمور التي ذكروها هي علامات المجانين، كلها علامات المجانين. الذي يظن أنه يرى شيئا الآن بيننا، لا سمح الله له واحد يقول هنا شيء، إيش نقول له؟ نقول به مس من الله. وكذلك الذي يقول الآن أسمع شيء وهو هكذا، قد يكون حقيقي الشيطان يلقي عليه، وقد يتخيل، ويكون قد اعتاد هذه الخرافات ويتخيل أمور أيضا يعني هي ليست من الحقيقة في شيء. فكل هذه العلامات التي ذكروها هي علامات المجانين، هي ليست علامات العقلاء، فضلا عن علامات الأنبياء. هذا قول من؟ قول المتفلسفة. وللأسف دائما نجد معهم بعض المتكلمين، بعض المشاهير من المتكلمين، وذكروا هذا القول ولا حاجة إلى ذكر أسمائه. هذا كما قلت لكم ليس قول المليين، وإنما هو قول، إذا قلنا المليين فهذا يشمل اليهود والنصارى، فهذا القول ليس قول المليين عموما الذين ينتسبون إلى أي ملة. القول الثاني قول الأشاعرة. الأشاعرة، جمهور الأشاعرة يرون أن النبوة والرسالة لا تثبت إلا بالمعجزة، النبوة والرسالة لا تثبت إلا بالمعجزة، والمعجزة هي طريق وحيد لإثبات النبوة والرسالة. هذا عند من؟ عند الأشاعرة. وهذا القول كما قلت قول جمهورهم، ذكره الجويني، وذكره الباقلاني قبله، وذكره من بعدهم، ذكروا أن الطريق الوحيد الذي به نثبت النبوة والرسالة المعجزة. ما هي المعجزة؟ ذكروا للمعجزة، طبعا المعجزة هذا مصطلح ليس موجودا في الكتاب والسنة، هذا المصطلح ليس مصطلحا شرعيا. وأنا ذكرت لكم أن المصطلحات الشرعية يجب القول بها حتى ولو لم نفهمها، يجب الإيمان بها لأنها جزء من الشرع. أما المصطلحات التي لا تكون شرعية، يعني لا تجدها في الكتاب والسنة، فهذه المصطلحات لا بد أن تستفصل عن معناها، وإلا تقع فيما وقع فيه صاحب المصطلح، وخاصة إذا كان مصطلحا وجدته عند المتكلمين فلا بد أن تستفسر عن معنى هذا المصطلح حتى يكون حكمك شرعيا دقيقا، ويكون موقفك بإزاء هذا المصطلح موقفا شرعيا. لا تخاف عن أما يعني نسج حول هذا المصطلح من الأساطير، لا لا لا تهمك هذه. إذا قال لك مثلا هذا يشك في المعجزة، لا أنا لا أشك، أنا لا أشك في أدلة صدق الأنبياء، لا أشك في الآيات، لا أشك في البراهين، لأن المصطلح الشرعي لما يقابل المعجزة الآيات والبراهين. لماذا؟ لأن الآية هي تكون دالة على المدلول، هناك تلازم بين الدليل والمدلول في الآية، والبرهان دليل قوي قطري لإثبات هذا الشيء أو ذاك الشيء. الذي ورد في القرآن والسنة مصطلح الآية والبرهان، أما المعجزة فهذا المصطلح ليس مصطلحا كما قلت لكم واردا في النصوص. فما هو المعجزة؟ المعجزة الهاء هنا للمبالغة، مثل العلامة، نحن نقول الشيخ العلامة، هو مذكر ليس مؤنث، فالهاء هنا التاء للمبالغة، العلامة أي كثير العلم، فالهاء هنا والتاء أيضا للمبالغة. المعجزة الأمر الذي يعجز الخصم، الأمر الذي يعجز الخصم عن الاتيان بمثله. فالقرآن مثلا معجزة، لأن الله عز وجل تحدى العرب، تحداهم على أن يأتوا بعشر سور ثم بالسورة، ولم يستطيعوا، ولا زال التحدي قائما. أولا تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة، ولا زال التحدي قائما. فالقرآن معجز لأنه أعجز الخصم عن الاتيان بمثله. والمعجزة قالوا لا تكون معجزة إلا بشرطين. الشرط الأول دعوى النبوة، والشرط الثاني التحدي. الشرط الأول دعوى النبوة، الشرط الثاني التحدي. أي معجزة تخلو من دعوى النبوة أو من التحدي فليست معجزة. هي مثلا قد تكون كرامة، لأن الكرامة أيضا هي من خوارق العادات، ولكن ليس فيها تحدي، وليس فيها أيضا دعوى النبوة، واضح؟ إلى هنا الأمور واضحة وشيء نوعا ما طبيعي. ومذهبهم كما قلنا أن الطريق الوحيد لإثبات النبوة هو المعجزة. نذكر أيضا مذهب أهل السنة حتى يتضح الموضوع أكثر. مذهب أهل السنة أن دلائل النبوة والآيات والبراهين التي تدل على صدق الأنبياء والرسل كثيرة جدا، منها المعجزة، منها ما تسمونه المعجزة. سنأتي إلى تفسير المعجزة وكيف أن تفسيرهم لها لا يستقيم، ولكن نحن نقول الأدلة والبراهين التي تدل على صدق النبوة كثيرة جدا، منها المعجزة. من الأدلة النظر إلى حال الرسول في حديث هرقل لما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت في القسطنطينية، كان في الشام، فبحث عن تجار العرب هناك، فكان أبو سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام كان موجودا، والحديث طويل، أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي، كتاب بدء الوحي في بداية صحيحه. الهرقل لما سأله لم يسأل عن المعجزة، كل الأدلة التي استخلصها هي أدلة تدل على حاله وعلى أقواله وعلى أخباره وعلى أوامره ونواهيه وحالته عموما. لم يسأله، لم يقل له هل جاءكم بمعجزة أعجزكم بها، لم يسأل، لأن المعجزة كما قلنا طريق ودليل من الأدلة وليس كل الأدلة. وهرقل لما طبعا كان عنده علم، فلذلك جزم وسبحان الله أراد أن يسلم، ولكن جاهه وما كان عليه من الملك منع من إسلامه، ولو أسلم ذلك الرجل لكان الإسلام أسبق إلى أوروبا من النصرانية. على كل حال أسئلة هذا الرجل تدل على أنه فعلا كان عالما. قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد هذه الأسئلة والأجيب عليها عرف حقا أن هذا رسول. فلذلك نقول أن المعجزة ليست هي الوحيد، الطريق الوحيد لمعرفة صدق النبوات، صدق النبوة وصدق الرسالة. الأدلة كثيرة، منها ما تتعلق بكما قلت أفعاله وأخباره وأوامره ونواهيه. ذكر ابن أبي العز رحمه الله في بداية هذا المبحث، قال النبي الصادق هو أصدق الصادقين، والمتنبي الكذاب الذي يدعي النبوة لا يكون إلا أكذب الكاذبين. تشوف المجتمع من يكون أكذب المجتمع، أكذب من فيه سيدعي النبوة. الذي يكذب على واحد مثله يكون هذا كذاب، فكيف بمن يدعي أن الله عز وجل أوحى إليه؟ هذا لا يكون إلا أكذب الكاذبين. وعادة الرجل الذي يعني يكون كثير الكذب هذا يكون معروفا عند الناس، فكيف بمن وصلت حالته إلى أن يدعي الكذب على رب العالمين؟ هذا المدعي للنبوة أكذب الكاذبين والنبي الصادق أصدق الصادقين. يعني الفرق بين هذين لا يخفى على العقلاء. فلذلك أكثر من أسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤيته وسماع كلامه أسلم، لم يطلب منه أن يأتي بشيء موجز أمامه. فالأدلة كثيرة. نحن نقول للمتكلمين للأسف كتبهم هي الأصبهاني الذي شرحه، الأصبهانية التي شرحها شيخ الإسلام، ذكر في بدايته وأن الدليل على نبوة الأنبياء هي المعجزات، فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وشيخ الإسلام أفاض، يعني فصل في هذه القضية في شرح الأصبهاني. أيضا له كتاب مستقل، كتاب النبوات، ولكنه في أدلة النبوات، أدلة صدق النبوات، فصل فيها في الأصبهانية أكثر. فنحن نقول للأشاعرة: أنتم ضيقتم، حجرتم واسعا، الأدلة كثيرة وأنتم حصرتموها في إيش؟ في المعجزات. والمعجزات هي خوارق العادات. ثم نناقش الأشاعرة أيضا في المعجزة، قد نجد خلل في حتى في هذا حصر النبوة في المعجزات. ونحن الآن نريد نعرف ما هي المعجزة عندهم. من شروط المعجزة دعوة النبوة، ومن شروط المعجزة التحدي. طيب، قالوا أن المعجزة هي خوارق العادات. ما هي العادة التي تخرق بالمعجزة؟ هذه مسألة مهمة جدا، بها سنعرف الفصل بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الأشاعرة. أنا أرجو من الإخوة أن يهتموا معي في هذه المسألة، لأنها مسألة لا تذكر كثيرا. هذه المسألة من النادر أن يتعرض لها، وهي مسألة يعني مهمة جدا، ولن تفهم إلا بأن تكونوا كلكم آذانا صاغية. ولا تلوموني إذا فاجأت بعضكم ببعض الأشياء. نحن عرفنا أن الأشاعرة حصروا الطرق التي تدل على صدق النبوات، حصروها في المعجزة. سنعرف بالتفصيل الذي نذكر أن المعجزة عندهم، يعني عندهم خلل في معرفة المعجزة، بل لا يمكنهم إثبات المعجزة. المعجزة هي خوارق العادات، والعادات، ما هي العادات التي بخرقها تكون معجزة؟ تختلف. بالنسبة للسحرة، أليس بالنسبة لنا الأمور التي يأتون بها خوارق العادات؟ ها؟ هي بالنسبة لنا يعني خارج عن المعقول، أليس كذلك؟ بالنسبة للطلاسم، وبالنسبة لما يأتي به المنجمون، بالنسبة لما نجده عند هؤلاء، هي كلها يعني بالنسبة لنا خوارق العادات، أليس كذلك؟ إذن هل هي مثل المعجزة؟ عند الأشاعرة ليس هناك فرق بين المعجزة وبين السحر في حقيقته، ليس بينهما فرق. الفرق بينهما فقط بدعوى النبوة، وأن الساحر إذا ادعى النبوة سيسلب السحر، هكذا يقولون. طبعا هذا خلاف الواقع، كثير من السحرة ادعوا النبوة ولم يسلبوا سناتهم السحر. لماذا لجأوا إلى هذا الشيء؟ لأن هناك مسألة هم ضلوا فيها، وهي مسألة السببية. ما هي المعجزة؟ المعجزة هي الأمر التي هي خارجة عن السنن الكونية. السنن الكونية الله عز وجل ربط المسببات بالأسباب وجعل لكل شيء خاصية وبها تعرف وبها تمشي الأمور. فمثلا النار فيها إحراق والثلج فيها برودة، وهذا فيه تشربه والأكل تأكله وهكذا، هذه كلها أسباب. أي شيء يخرج من السنن الكونية المعروفة، فمثلا رأينا نارا تبرد، هذه خارجة عن السنن الكونية. رأينا حجرا يطير، هذا خارج عن السنن الكونية. طبعا سنأتي إلى الخوارق الشياطين لأننا سنراهم أيضا يطيرون، هذه كلها من الشياطين، هم الذين يطيرونه. ولكن هذا بدون أي سبب وبدون أي تصرف، إذا رأينا هذا الآن يطير، هذا إيش؟ خارج عن السنن الكونية. من لا يثبت السنن الكونية لا يمكنهم إثبات المعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة أصلا خرق للسنن الكونية، واضح؟ خروج ناقة من صخرة، أليس هذا خرقا؟ ها؟ نبر الماء من بين الأصابع، هكذا خرق للسنة الكونية، أليس كذلك؟ انشقاق القمر، ها؟ وهكذا. وعد دلائل النبوة للإمام البيهقي طبع في 6 مجلدات. والإمام البخاري لما جاء إلى هذه المسألة ذكر فيها أحاديث كثيرة جدا، ذكر فيها الأحاديث التي تدل على المعجزات والأحاديث التي تدل على الكرامات، لأن الكرامة إثبات الكرامة فيها صدق للنبي، لأن هذه الكرامة كانت له لأنه يصدق بنبوة هذا النبي ولأنه يتبعه. فمثلا الكرامة التي وقعت لأبي بكر رضي الله عنه، الأكل الذي يعني هم يأكلون وهو يبقى كما هو مع ضيوفه، ذكرها الإمام البخاري، هذه كرامة. والكرامة التي كانت لمريم، هذه كرامة. والكرامة أيضا فيها خرق للعادات، ولكن الفرق بين الكرامة والمعجزة سيأتي. إذن المعجزة هي خرق للسنن الكونية، أليس كذلك يا شباب؟ طيب، الأشاعرة عندهم مذهب وهو معروف عندهم، إنكار السببية. هم يرون أن الأسباب لا تنتج المسببات، وأن المسببات ليست للأسباب، وأن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة اقتران، واضح؟ فأنت لما تقرب هذا للنار، ما الذي يحصل؟ ها؟ يحرقه، أليس كذلك؟ هم ماذا يقولون؟ هذا الاحتراق حصل لملامسته بهذا، حصل عنده ليس به، لم يحصل بالنار وإنما حصل عنده. والنار والثلج كلها مستوية في الأوصاف، في الأوصاف. هذا شيء غريب، هذا مذهبهم ترى، نفي السببية. وهذه المسألة هم يطولون فيها يشرحونها كما شرحها الغزالي وغيرهم، نفي السببية. لماذا؟ يقولون نرد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يرون أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة تلازمية لا يمكن أن يتخلف الأثر، ونحن عندنا أن العلاقة بينهما ليست تلازمية ولكنها ضرورية، وهذه العلاقة يسلبها الله عز وجل متى ما شاء، والله عز وجل هو الذي جعل النار تحرق. هذا الأثر من جعله في النار؟ الله عز وجل، ولذلك سلبها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما احترق إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل سلب الأثر. فالأثر السبب والمسبب كلاهما من الله عز وجل، وهو الذي ربط هذه الأمور بالأسباب، المسببات ربطها بال. فلما نرى شيئا خارجا عن هذه السنن هذا سيكون إيش؟ فيه تصديقا للنبوة للنبي. مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته هذا القرآن، ليس معهودا في الناس أن يكون هناك كلام يعجز عنه الناس كلهم، جنهم وإنسهم. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وإن كان بعضهم لبعض. هذا غير معهود، هذا ليس في السنة الكونية. أيضا معجزاته صلى الله عليه وسلم، حنين الجزع إليه وبكاؤه بصوت سمعه الصحابة، وأيضا تكثير الطعام، وأيضا نبر الماء من بين أصابعه، كثيرة جدا. هذا كله خرق للسنن الكونية. الله عز وجل خرق هذه السنن ليدل على أن هذا النبي أنا أصدقه فيما يقول. المعجزة خلاصتها كأن الله عز وجل يقول أنا أصدقه فيما يقول وفيما ينسبه إلي بدليل أنني أكرمته بهذه المعجزات. ومن ينكر هذه السنن، ومن ينكر السنن الإلهية هي الربط بين الأسباب والمسببات. إذا أراد أحدنا أن يكون له ولد أول ما يفكر في ماذا؟ يتزوج. السلسلة هذه هكذا، الله عز وجل ربط شيئا بشيء وهكذا. وهم عندهم ليس هناك ربط بين أمرين، والتلازم ليس هناك تلازم، والأشياء تكون عندها لا بها. الأشاعرة يقولون طبعا على قولهم لا يمكن أن تثبت السنة الإلهية، فكيف تثبت المعجزة؟ قالوا لا، نحن أنكرنا السببية حفاظا على المعجزة حتى نثبت المعجزة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالسببية، إذا قلنا أن المسببات هي بالأسباب، لا يمكن أن تثبت المعجزة. واضح يا شباب؟ فنقول لهم هذا على قول الفلاسفة، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالله عز وجل، الأمور عندهم هكذا يفسرونها كما يريدون. هذه الآثار، هذه الأسباب والمسببات كلها من الله عز وجل، وهو الذي جعل فيها هذه الآثار، وهو يسلبها كما حينما يريد. وبهذا السلب يكون خرقا للسنن، وهذه هي المعجزة. واضح؟ إذن على قولهم لا يمكننا أن نثبت المعجزات. الآن الإيمان بالأنبياء ربطناها بالمعجزات، والمعجزات خلطنا فيها بهذا الشكل، إيش النتيجة؟ الآن عندهم ليس هناك فرق بين السحر والموجزة ليس هناك فرق في حقيقته، وعندنا هناك فرق، لأن السحر ليس فيه خرق للعادات، ليس فيه خروج عن السنة الإلهية، كل ما فيه يلعب بعيوننا ويلعب ببعض الأمور، أبد لا يغير شيئا إلى شيء، كل ما فيه يلعب بالآية، أو يكون هناك شيء بإعانة ومساعدة الشياطين مثل ما يحصل منهم من الطيران في الهواء وكذا، نجدها عندهم. إذن حصر أدلة النبوة على المعجزة أدلة النبوة على المعجزة والخلط فيها بهذا الشكل، بهذا نعرف صدق كلام شيخ الإسلام أنه يقول أنتم بهذا ضيعتم أيضا هذا الأصل، على أصلكم لا يمكن أن نثبت المعجزة ولا يمكن أن نثبت صدق النبوة ولا يمكن أن نفرق بين ساحر وبين نبي، لا يمكن، لأن ما تذكرونه من أنه عندما الساحر عندما يدعي سيسلب هذا كلام ليس عليه دليل، كثير من السحرة يدعوا النبوة ولم يسلب السحر. طبعا هذه مضار علم الكلام، علم الكلام الذي جعلوه وقدسوه وجعلوه علم العقيدة، يعني سنجد أنه في كل أصل، سنجد أنه في يعني لا يمكنه أن يثبت هذا الأصل. الآن يعني الإيمان بالأنبياء والرسل كله متوقف على المعجزة، والمعجزة لا فرق بينها وبين السحر، فماذا استفدنا من الله؟ إذن حصر الأدلة في المعجزة خطأ، وكلامهم في السببية خطأ، وكلامهم في المعجزة أيضا خطأ، وعلى كلامهم لا يمكننا أن نبين بين أن نفرق بين الكذاب وبين النبي الصادق. وإنه خاتم الأنبياء، كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذا مجمع عليه بين الأمة، ذكر الإمام ابن عبد البر و ابن حزم رحمه الله ذكروا أن هذه المسألة عليها إجماع، بل كثير من هذه المسألة مجمع عليها بين الأمة، خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء، هذه أيضا فيها بكسر التاء وبفتح التاء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين قراءتان، وخاتم قراءة عاصم وحده وهي التي نقرأ بها في المصحف، هذه قراءة عاصم وحده، وخاتم هذه قراءة بقية السبعة. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن هذه هي قراءة الطحاوي، فلذلك هو ضبطها بالكسرة تبعا للمؤلف الطحاوي، خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني بكسر التاء. طبعا الخاتم بالكسر فاعل من ختم، ختم يختم ختما، فهو خاتم أي ختم الشيء فهو آخره، من يختم الشيء يكون آخره، خاتم النبيين يعني هو آخرهم، كما في الحديث والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذا معنى الخاتم. أما إذا كان بفتح التاء فمعناه خاتم بمعنى الطابع، لأن من يكتب الرسالة يطبع ويختم في آخره، فكأن به ختم النبيون، فكلاهما معناهما متقارب. والأدلة على ذلك إذن كثيرة جدا، ذكرها الشراح كلهم. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر في الأخير: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وإنه أيضا حديث آخر: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين لا نبي بعدي. متفق عليه. أيضا هنا أيضا مسألة تتعلق بختم النبوة، مسألة الوحي. بختم النبوة نعتقد ونؤمن أن الوحي من السماء أيضا انقطع، فمن يدعي أنه يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، يخرج من الملة. وما أكثر من يدعي هذا الدعوة، وأنه يسمع من الله مباشرة وأنه يكلمه مباشرة، هذه الدعوة يعني كثيرة جدا. من يدعي هذا الدعوة فليس بمؤمن بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وبالتالي ليس مؤمنا بهذا الركن أصلا، لا يعتبر مؤمنا بهذا الركن الذي هو الإيمان بالأنبياء والرسل. في حديث أم أيمن الطويل من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهي إليها بكت، قال: ما يبكيك؟ فذكرت في كلامها أنه لا تبكي لأن الله عز وجل اختاره إليه، إن ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هكذا قالت: أنا أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لأن بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فجاء لا يبكيان معها، رواه مسلم. هذه المسألة أيضا من توابع الإيمان بختم النبوة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك كذابون، طبعا في الحديث 30 كذابون، وهؤلاء أشهرهم، وإلا الكذابون كثر. من أشهرهم في العصر المتأخرة غلام أحمد القادياني الهندي. هذا كان ادعى المهدي أنه مهدي، ثم تطور أمره وادعى أنه رسول، ولكنه قال يعني ليس رسولا بمنزلة الرسل الآخرين، ولكنه أيضا منهم. ثم في الأخير قال: هو نبي من الأنبياء وإنه أفضل الأنبياء. وكان في عصره علماء كثر، من أشهرهم الشيخ ثناؤ الله الأمرتسري، هذا كان يلقب بشيخ الإسلام، من مشايخ أهل الحديث في الهند. هذا طلبه للمباهلة، وبعد المباهلة لم يكمل سنة فهلك. من مخازيه أنه قال لأمته، طبعا له أمة ولا زالوا للأسف، واسمهم الأحمدية هكذا يسمون، ولهم قنوات للأسف الشديد، وخاصة في أوروبا لهم وجود، ولهم مكاتب في إسرائيل وفي أوروبا وفي أمريكا. والذي استغربت منه أن لهم قنوات، قال لأمته: أنا أريد أن أؤلف كتابا وهذا الكتاب سيكون في 50 مجلد، وبالتالي يعني هذا المشروع يحتاج إلى تمويل، فأعطوه صحابته يعني جمعوا له. ألف كتابا في كتيبا في 5 مجلدات، يعني المجلد منه هكذا. وانتظروا أن يكمل. قالوا أين الباقي هذا النبي؟ قال لهم الفرق بين 55 الصفر، الصفر أنتم حطوه، أنا جبت 5 وأنتم حطوا الصفر، هذا نبي. وأحسن ما كتب عنه كتاب القاديانية للشيخ العلامة إحسان اللهي ظهير رحمه الله، ولهم مقر أيضا في باكستان. حدثني أحد من ذهب إليه أن هذا المقر كبير جدا لا يدخله أحد. هذا الذي دخل، الذي يحدثني، دخل بحجة أنه آمن به. يقول كنت هناك حوالي 2 سنة، مع ذلك لم أصل إلى الداخل، إلى المركز. يقول هناك الذي يؤمن بهذا النبي الكذاب عندهم بنات وعندهم قصور وعندهم، هذه توزع حسب مكانة هذا الذي يؤمن. هذا موجود في باكستان، وهذا المقر يعني يكون هناك مؤتمر سنوي لأهل الحديث فيردون عليه، والسلفيون لهم جهود هناك ما شاء الله، جهود جبارة للرد على هذه الفرق كثيرة جدا. هناك فرق يعني ما القرآنيون وهؤلاء الأحمديون لهم وجود هناك كثر، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وإمام الأتقياء. الأتقياء هم صفة هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وسيد المرسلين. سيد المرسلين هذا تابع لكونه أفضلهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين لأنه أفضلهم. ومن مما ثبت عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم من الرسل وهم 5، وأفضلهم الخليلان، وأفضلهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل ثابت أيضا، التفضيل عموما، التفاضل في بين الأنبياء عموما ثابت بأدلة كثيرة، منها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. هنا في هذه الآية ذكر رسولان ممن فضل بشيء معين، وهناك أحاديث قد تشكل في هذا التفضيل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا العلماء ذكروا أجوبة كثيرة، منها أن هذا الحديث قوله لا تفضلوني على موسى له سبب، والسبب معروف، أن أحد اليهود قال لأحد الصحابة والذي فضل موسى على الأنبياء، فلطمه هذا الصحابي وقال المفضل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، والحديث طويل. يعني إذا كان التفضيل من قبيل لأجل العصبية وهذا وفيه شيء من التنقص لبعض الرسل والأنبياء لا يجوز. وأيضا هناك حديث لا تفضلوني على يونس، وهذا الحديث تجدونه في كتب المتكلمين يذكرونه كثيرا في مبحث إنكارهم للعلو. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خص يونسا بهذا وقال لا تفضلوني على يونس، لأن يونس عليه السلام هو كان في قاع البحر والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به لا فوق السماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول كوني هناك وكونه هناك تحت نحن في منزلة واحدة من الله عز وجل، ليس أحدنا أقرب من الثاني. مع أن هذا اللفظ لا يوجد في في في أحاديث في في في في كتب الأحاديث، لا تفضلوني على موسى بهذا اللفظ لا يوجد. والموجود لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وهذا حديث متفق عليه وهذا صحيح. يعني هل يجوز لنا أن نفضل أنفسنا على يونس؟ لأن يعني بعض الناس قد يلحظ أنه لامه الله عز وجل وأصابه ما أصابه فأنا خير منه. لا، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ثم قال وحبيب رب العالمين، طبعا هذا الإطلاق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، ولكن هذا الإطلاق أقل مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبتت له الخلة، والخلة مرتبة فوق المحبة. المحبة لها مراتب ذكرها ابن أبي العز، منها المحبة وفوقها الخلة. ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الخلة، فكونه حبيب رب العالمين هذا أقل مما يبدو. أنه اتبع ما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف، وإلا هذا أقل من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالحب والمحبة هناك الطرفان ووسط. بعض الناس أثبتوا من لجانب العبد ولجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لجانب الله عز وجل أثبتوا كل مراتب الحب، فتجد أحدهم يقول أنا أعشق الله عز وجل، هذا فيه إفراط، ولا يجوز أن تطلق هذا اللفظ على الله عز وجل، لأن هذا اللفظ فيه ما فيه من لأن العشق لا يكون إلا ببعض الشهوة، فلا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. لا يجوز إطلاقه أولا لأنه لا نجده في الكتاب والسنة، هذا الباب باب توقيفي، ولا يجوز أيضا لما فيه من إساءة الأدب، هذا جانب، هذا الجانب جانب المتصوف. الجانب الآخر جانب الجهمية، قالوا الله عز وجل لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، لأنه لا مناسبة بينه وبين الخلق. والصحيح أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه في آية واحدة، المحبة من الجانبين. ثم قال وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، غي لأنه ضلال وهوى لأنه لا شبهة عنده. ولذلك ذكر العلماء أن من يدعي النبوة يجب قتله لأنه زنديق، واختلفوا في قبول التوبة هل تقبل توبته أو لا، والصحيح أنه لا تقبل توبته ظاهرا، حتى بالنسبة لباطنه بينه وبين الله عز وجل قد يقبله، قد يقبله الله عز وجل، ولكن الظاهر لا تقبل توبته ويجب قتله فورا حتى ولو تاب. هذا حكمه، هذا حكمه حكم من يدعي النبوة. لذلك يقول فغي ضلال وهوى لأنه لا شبهة عنده، فضلا أن يكون عنده إيش دليل. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن. يبدو أني أخطأت لما قلت وإنه خاتم الأنبياء، وقلت أنه نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم. لا، هذه المسألة بكونه خاتم الأنبياء الإجماع نقلها الجميع. هذه المسألة التي نذكرها الآن وهو المبعوث إلى عامة الجن، هذه هي التي نقل فيها ابن عبد البر وابن حزم، وهناك من خالف في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، والأدلة كثيرة، منها قوله وقوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره، وهناك سورة مستقلة يعني سميت بالجن. وكافة الورى، كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الورى أيضا له أدلة كثيرة، من أدلتها المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم: والذي نفسي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بعض الناس يقولون كل الملل السماوية يعني، والأدلة في هذا أيضا كما قلت كثيرة جدا. من أبرز من خالف في هذا النصارى، قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة، يقولون هو نبي ورسول، لا يخالفون في هذا، ولكنهم يقولون هو مرسل إلى العرب خاصة. وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، ناقشهم من وجوه كثيرة، منها يقول ما دام أنكم صدقتم أنه نبي ورسول فكل ما يقوله يجب أن تقبلوه، وهو يدعي وهذا هو الصحيح أنه لجميع الناس، فكيف تصدقونه في جزئية وتكذبونه في جزئية؟ إما أن تقولوا هو ليس نبي ولا رسول، ولكنكم تقولون نبوته صحيحة ورسالته صحيحة ولكنها خاصة بالعرب، فتسليمكم بنبوته ورسالته هذا يكذبكم، لأن النبي الذي أنتم تثبتون صدقه لا يمكن أن يكون كذابا. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه كلها أوصاف للقرآن، وبالحق الذي وللحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.